إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآية عن قتادة في قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال من الضلالة إلى الهدى، وفي قوله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال من الهدى إلى الضلالة. وعن السدي قال: ما كان فيه الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمرود بن كنعان. وعن ابن عباس في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قال نمرود بن كنعان: يزعمون أنه أول من ملك في الأرض، أتي برجلين قتل أحدهما وترك الآخر، قال أنا أحيي وأميت، قال أستحيي أترك من شئت وأميت أقتل من شئت. وعن مجاهد في قوله قال أنا أحيي وأميت، قال أقتل من شئت وأستحيي من شئت، أدعه حيا فلا أقتله. وقال: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان ابن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر ونمرود بن كنعان لم يملكها غيرهم. وعن السدي في قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، قال إلى الإيمان. قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية. الآية أخرج الحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: أو كالذي مر على قرية، قال: خرج عزير نبي الله من مدينته وهو شاب، فمر على قرية خربة وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، فأول ما خلق منه عيناه، فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحمه، ثم نفخ فيه الروح، فقيل له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت مئة عام. فأتى مدينته وقد ترك جارا له إسكافا شابا، فجاء وهو شيخ كبير. وعن إكرمة وقتادة والضحاك والربيع في قوله: أو كالذي مر على قرية، قالوا: القرية بيت المقدس، مر بها عزير بعد إذ خربها بخت نصر. وعن ابن عباس في قوله خاوية، قال خراب. وعن السدي في قوله خاوية على عروشها، قال ساقطة على سقوفها. وعن قتادة في قوله: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال: أنى تعمر هذه بعد خرابها. وعن ابن عباس في قوله لم يتسنه، قال: لم يتغير. وعن ابن مسعود في قوله: ولنجعلك آية للناس، قال: كان بعث ابن 140 شابا، وكان ولده أبناء 100 سنة وهم شيوخ. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: كيف ننشرها بالراء. وعن ابن زيد قوله: كيف ننشرها؟ قال: نحييها. وعن ابن عباس أنه قرأ فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال: إنما قيل له ذلك. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، عن مجاهد وإبراهيم في قوله: ليطمئن قلبي، قال: لأزداد إيمانا إلى إيماني. وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وعن ابن عباس أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال: قول الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي من إبراهيم بقوله بلى، فهذا لما يعترض في الصدور ويوسوس به الشيطان. وعنه رضي الله عنه بقوله: فصرهن، قال: قطعهن. وعن قتادة قال: أمر أن يأخذ 4 من الطير فيذبحهن، ثم يخلط بين لحومهن وريشهن ودمائهن ثم يجزئهن على أربعة أجبل. وعن عطاء في قوله فصورهن إليك قال اضممهن إليك. وعن الحسن في قوله رب أرني كيف تحيي الموتى قال إن كان إبراهيم لموقنا بأن الله يحيي الموتى ولكن لا يكون الخبر كالعيان. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وأخرج أحمد والترمذي وحسنة والنسائي وابن حبان عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وأخرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجله. وأخرج ابن حبان بسند صحيح والحاكم والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجله ومن بنى مسجدا لله يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح والحاكم والبيهقي عن صعصعة بن معاوية قال قلت لأبي ذر حدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذاك قال إن كانت رجالا فرجلين وإن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين. وأخرج أحمد بسند حسن لغيره والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. عن قتادة في الآية قال علم الله أن أناسا يمنون بعطيتهم فكره ذلك وقدم فيه. وعن الحسن في الآية قال منه يقول أنفقت في سبيل الله كذا وكذا غير محتسبه عند الله وأذى يؤذي به الرجل الذي أعطاه ويقول ألم أعطك كذا وكذا. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم جويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.